أي شيء تعمله بدري تلاقي فيه بركة، وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. كأن ده دعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله له. من مفاتيح الرزق التبكير في طلب الرزق، البكور. البكور كله خير، كله بركة، كله رزق، كله رحمة، مش في طلب الرزق بس، في كل حاجة. المذاكرة مبكرة فيها بركة، الحفظ المبكر فيه بركة، الشغل المبكر فيه بركة، العمل المبكر فيه بركة، قراءة الورد المبكرة فيها بركة. أي شيء تعمله بدري تلاقي فيه بركة، وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. كأن ده دعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله له، أو كأنه إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن العمل المبكر مبارك، بورك لأمتي في بكورها. عرفت ليه بقى النهاردة ما عندناش شعور بالبركة؟ عرفت ليه البركة منتزعة؟ لأن العيال سهرانة طول الليل على التيك توك وعلى التليفونات، وياريت الموضوع دوت يعني مقتصر على الصغار بس، بل طال الكبار نساء ورجالا، بقينا بنسهر طول الليل وننام لحد الظهر، ده إذا صلينا الصبح يعني، إذا أدركنا الفجر. عشان كده ضاعت البركة. في صحيح مسلم من حديث أبي وائل رضي الله عنه قال: أتينا عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر يعني الصبح، راحوا له بقى يستفتوه في مسألة، يعرضوا عليه قضية أو مشكلة أو نحو ذلك. قال: فسلمنا بالباب، يعني وإحنا بره سلمنا عليه، يعني رفعنا أصواتنا بالسلام عليه، كنوع من الاستئذان يعني بنشوفه صاحي ولا لا. قال: فأذن لنا فلم ندخل، أو قال: فمكثنا هنية، يعني وقفنا شوية على الباب. فخرجت الجارية وقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا وهو يسبح سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ مش من ساعتها بنقول لكم ادخلوا، ليه مش بتدخلوا؟ فقال واحد منهم: لا، يعني ما فيش حاجة منعتنا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. شفت دي؟ إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لهم إيه؟ قد ظننتم بآل أم عبد غفلة. قصده يعني أنتوا كده ظننتم بنا سوءا. في حد بينام بعد الفجر؟ في حد بينام في فترة الصباح؟ في حد بينام قبل الشروق، قبل شروق الشمس؟ في حد بينام الصبح؟ قال: قد ظننتم بنا سوءا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى ولده يوما نائما فأيقظه وقال: أتنام نومة الصبح؟ أتنام نومة الصبح؟ أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فيا من أردتم الرزق الحلال المبارك، يا من أردتم الخير والرحمة، إلزموا البكور. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.